قال ومن كفر فأمتعه قليلا قال ومن كفر فأمتعه قليلا فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير